إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شفيقة. متولي. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، يصحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في لقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. وفي هذه السهرة تستمتعون وتستمعون إلى التمثيلية والبرنامج الحواري والصورة الغنائية. ونبدأ اللقاء بعالم الفضاء الدكتور فاروق الباز. دكتور فاروق الباز عالم فضاء مصري، شغل عدة مناصب في الولايات المتحدة الأمريكية نظرا لنبوغه العلمي، وكان أهم هذه المناصب مدير مركز أبحاث الفضاء. فاروق الباز من مواليد الأول من يناير عام 1938 في قرية طوخ الأقلام من قرى السنبلاوين ومحافظة الدقهلية. حصل على شهادة البكالوريوس كيمياء جيولوجيا عام 58، ثم نال شهادة الماجستير عام 61 من معهد علم المعادن بميسوريا بالولايات المتحدة الأمريكية. حصل على عضوية فخرية في إحدى الجامعات الهامة سيجما إكس آي تقديرا لجهوده في رسالة الماجستير. ثم عمل عام 1966 في الاستكشاف عن النفط في خليج السويس بقسم التنقيب بإحدى الشركات الأمريكية. قام بتأسيس وإدارة مركز دراسات الأرض والكواكب في المتحف الوطني للجو والفضاء بمعهد ثموثنيان واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية من 73 حتى عام 1982. عمل دكتور فاروق الباز بالإضافة إلى ذلك كمستشار علمي للرئيس السادات ما بين عامي 1978 وحتى 1981، ومنذ عام 1967 وحتى عام 1972 عمل بأحد المعامل بواشنطن كمشرف على التخطيط للدراسات القمرية واستكشاف سطح القمر، واشترك في تقييم برنامج الوكالة الوطنية للطيران والفضاء ناسا للرحلات المدارية للقمر، بالإضافة إلى عضويته في المجموعات العلمية التدعيمية لإعداد مهمات رحلات أبولو على سطح القمر. عمل رئيسا لفريق تدريبات رواد الفضاء في العلوم عامة وتصوير القمر خاصة، شغل منصب رئيس أبحاث التجارب الخاصة بالمراقبات الأرضية من الفضاء في مشروع الرحلة الفضائية المشتركة أبولو سويوز عام 75. وفي عام 86 انضم إلى جامعة بوسطن في مركز الاستشعار عن بعد باستخدام تكنولوجيا الفضاء في مجالات الجيولوجيا والجغرافيا، وقد طور نظام الاستشعار عن بعد في اكتشاف بعض الآثار المصرية. ومن أهم المؤلفات التي ألفها دكتور فاروق الباز، كتب 12 كتابا منها أبولو فوق القمر، الصحراء والأراضي الجافة، حرب الخليج والبيئة، أطلس لصور الأقمار الصناعية للكويت، ويشارك في المجلس الاستشاري لعدة مجلات علمية عالمية. وقد حصل الدكتور فاروق الباز على العديد من الجوائز، من أهمها جائزة إنجاز أبولو، الميدالية المميزة للعلوم، جائزة تدريب فريق العمل من ناسا، جائزة فريق علم القمريات، جائزة فريق العمل في مشروع أبولو الأمريكي السوفيتي، جائزة ميريت من الدرجة الأولى من الرئيس أنور السادات، جائزة الباب الذهبي من المعهد الدولي في بوسطن، الابن المميز من محافظة الدقهلية، وخصومية مدرسته الابتدائية باسمه، وهو ضمن مجلس أمناء جمعية جيولوجية في أمريكا والمركز المصري للدراسات الاقتصادية ومجلس العلاقات المصرية الأمريكية. وقد أنشئت جائزة في أمريكا باسمه أطلق عليها جائزة فاروق الباز لأبحاث الصحراء من الجمعية الجيولوجية. وقد حضر في العديد من المراكز البحثية والجامعات. حروف وأغنيات. إعداد جمال نافع. تقديم عزة جنيدي. الأستاذ الدكتور فاروق الباز، أهلا بحضرتك وسعداء بهذا اللقاء. أهلا بيك، وإحنا متشكرين على المقدمة الهائلة دي. لا حضرتك بتشرفنا فعلا كما قلت في العالم كله. الله يكرمك. شكرا، أنا لي الشرف أمثلكم هناك. في الزقازيق ولد الأستاذ الدكتور فاروق الباز في 2 يناير عام 1938، وعاش سنواته الأولى في دمياط، ولكنه ينتمي أساسا إلى قرية طوخ الأقلام، مركز السنبلاوين. أيوة، ده مصدر العيلة. تمام، دي المصدر العيلة كلها. هذا التعدد لجذور الأستاذ الدكتور فاروق الباز كيف أثر عليه؟ ان بقيت مصري مشكل. يعني اتولدت في الزقازيق، ربيت في دمياط، وعشنا في القاهره، وبعدين اشتغلت في اسيوط. معناها انني جبت الجمهوريه كلها، فانا حد يقول لي انت منين، اقول من مصر كلها. طب اي البلدان يا دكتور اللي اثرت في حضرتك، ولماذا هذا التجوال في العديد من المدن في مصر؟ احنا كنا بنتجول في ذلك الوقت، لان كان والدي الله يرحمه كان مدرس المعاهد الدينيه بالازهر. وهو اللي كان بيتنقل، فطبعا العيله لازم تتنقل معه. فأنا أكتر حاجة أفتكرها أنا شخصيا فترة الشقاوة في دمياط، يعني وإحنا لسه صغار كانت دمياط لها موقع محدد كده في قلبنا. وبعدين الفترة اللي بعد التخرج لما أنا اشتغلت معيد في جامعة أسيوط، كانت دي أول شغلة بعد ما تخرجت من جامعة، وكانت جامعة أسيوط دي أول سنة لها، وإحنا كنا شاعرين إن إحنا بنبني حاجة جديدة. انا لسه لحد النهارده فاكر كنا بنشتغل يعني مثلا الساعه 12 او 2 بالليل يوميا. واحنا مبسوطين جدا، لان دي الواحد بيبني قسم وبنبني جامعه وبنعمل كذا، والولاد الطلبه كانوا يجوا يذاكروا لحد الساعه 11 ويجوا يعدوا علينا، الله استاذ فاروق انت لسه هنا؟ تقول يا ابني مالك، احنا لسه كنا بنحط لهم عينات الصخور وبنكتب عليها الاسامي وبنعمل كذا. قسم جيولوجيا. ففي الحقيقه المعيشه في اسيوط في ذلك الوقت كانت طيبه جدا، لان الصعايده نفسهم ناس طيبين جدا وكرماء وعندهم اخلاق، فانا تعاشرت معهم وحبيتهم جدا الصعايده من ذلك الوقت. لا حتى لما رجعت من امريكا وخدت الدكتوراه ورجعت هنا، انا قلت لهم عايز اروح اشتغل في جامعه اسيوط. من ايام زمان. مكنت فيها كم سنه دكتور؟ في اسيوط كان سنتين. للاستاذ الدكتور فاروق الباز ابناء؟ انا عندي 4 بنات، منيرة وسرية وكريمة وفيروز. هل أحد من البنات ولاد حضرتك برضو سلكوا الاتجاه العلمي؟ أنا كنت فاكر أنه مش هيحصل ولا واحد، لأن أول 3 كانوا زي والدتهم. هي كانت متخصصة في الفن والفنون الشرقية وكذا، وتفهم يعني في الرسم والفن الشرقي وكذا، أصول الفن العربي والكلام بتاعنا اللي كان بيتكتب زمان كويس، والهندسة النظر العربية وكذا. فكلهم طلعت، أول واحدة تاخد درس التاريخ الفنون، الثانية شوية اتصالات، الثالثة رسامة، اخذت درس الفنون كلية تماما. قلت خلاص كلهم هيتعرف. الأخيرة فيروز هتتخرج السنة دي إن شاء الله بدرجة في العلوم البيئية، فده قريبة من جيولوجيا. على الأقل واحدة منهم أحسن، واحدة من الأربعة. هل النشأة والمكان الواحد بيعيش فيه وهو صغير بيؤثر على تكوين شخصيته دكتور؟ ليس بهذا من شك، احنا العيلة كلها تأثرت بهذا المكان. عندنا نمرة واحد، والدي كان أول واحد يتعلم من قرية طوخ الأقلام، فراح الأزهر، حتى العيلة يعني هي اللي شجعته عشان يروح، كل العيلة كلها شجعته عشان يروح يدرس، فدرس. وفي وقت قليل بعد ما خلص بدل ما كان اسمه السيد الباز بقى اسمه الشيخ سيد. يعني وصل بقى هو بقى اللي الناس تروح له وتسأله يا شيخ سيد نعمل في دي ايه ونعمل في دي ايه، وأتمنه تعرف وتبحر في العلوم الدينية، وكان رأيه صائب في كل الحاجات. بقى هو وصل يعني إلى أعلى درجات الاحترام في القرية كلها. فهو كان عارف إن العلم وجمع الخبرة دي من أهم الأشياء اللي بتفتح مفتاح الحياة للناس. فدخل فينا كل الحاجات دي. لا من ناحية الوالد، من ناحية الوالدة، وكان يمكن التأثير الأكتر، هي كان عندها فتنة وعندها فكر وحب استطلاع بشكل رهيب. هي اللي ادت لنا حب الاستطلاع ده وبرده الاخلاق الكريمه والكذا، وربتنا كلنا على ان نبقى متساويين، وما كانش عندها حاجه اسمها البنات والولاد وكذا على الاطلاق. كله عايزه تعمل حاجه تقشر بصل، روح انت اعمل كذا، انت امسح البراء، انت اعمل كذا، كله ماشي، كلنا اتعلمنا كل شيء عندها. معناها ان الواحد اتعلم انه يتعامل مع كل الخلق بالمساواه. فدي مهمه جدا، ومعناها ان الواحد لازم يحترم الناس اللي قدامه، ومعناها ان لازم الواحد يبقى عنده كرامه، ومعناها الواحد لازم يبقى عنده كل هذه الاشياء. ناخدها من الاثنين دول، لو عندك انت الاخلاق الثابته من والمكانه اللي انت شعره فيها ان ان ان طفولتك كانت هايله جدا وتعلمت حاجات عظيمه جدا، وعندك شغف لجمع العلم، مفيش حاجه تقدر توقف قصادك. وطفوله حضرتك كانت طفوله سعيده جدا الحمد لله. زي ما قلت لحضرتك في البدايه دكتور، هنختار اغنيه بنفس الحرف، فحضرتك هتختار اول اغنيه واللي بتبدا بحرف الفاء. حضرتك فاكر لسه الاغنيات المصرية؟ رغم بنقول يعني بعض حضرتك عن مصر، خصوصا الفاء اكيد في حاجات قليله قوي اللي بتبتدي بالفاء. ما عندكوش اغنيه اسمها فاروق الباز؟ اقول لك يا حد، لا ده انا بضحك لان في حد قال لي اللي فيه اللي فيه كده والله. حد قال هو فعلا في اغنيه للاطفال، يعني بنفتخر بحضرتك لانك عالم فضاء مصري وعالم شهير في العالم، ففي فعلا للاطفال اغنيه بيذكر فيها اسم حضرتك. شكرا. انا اقول لك ايه، فاكراك ومش هنساك، لنجاه علي. لنجاه علي لها ذكرى عند حضرتك؟ امال، لما احنا الكلمه دي كانت، الاغنيه دي كانت ظريفه جدا، وخصوصا ان احنا لما كنا في الجامعه كنا ساعات نقعد احنا الطلبه نغني الاغنيه دي، فاكراك ومش هنساك. قلبي اللي الأستاذ الدكتور فاروق الباز في كلية العلوم بجامعة عين شمس، ثم استكمل الدراسة العليا حتى حصل على الدكتوراه في الجيولوجيا من جامعة ميسوري. والآن الأستاذ الدكتور فاروق الباز أحد أهم الجيولوجيين في العالم. لماذا التحقت بقسم الجيولوجيا بالذات يا دكتور فاروق؟ احنا بدي سؤال وجيه، لأنه بيرجع لحاجة مهمة قوي. اللي هي وانا كنت طالب في الثانوي كنت كويس جدا في العلوم، وكنا عندنا ابن عندنا احياء، وانا كنت كويس خالص في التشريح، كنا ابن عندنا معامل في واحنا في الثانوي، كنا بنعمل تشريح وبنعمل كذا، وكنت كويس، كنا بنجيب سمكه وضفدعه ونشرحها كده في الثانوي. كان دلوقتي ما حدش بيعمل كده. فالاستاذ بتاع الاحياء بتاعنا كان مهتم جدا بالحكايه دي، وكان يخلينا انا اللي اشرح قدام الطلبه، لان بيقول ده مشرح هايل، ده يطلع جراح هايل. فانا كنت عايز ادخل كليه الطب. ده كان غلطي، كان امنيتي في الحياه ان انا هبقى جراح، وجراح مخ متميز، يعني كنت عامل طب يعني نفسك مجال الطب وبطلع جراح. التقدير اللي انا جبته ما كانش يناسب كليه الطب. فقالوا لي يا اما حاجه من الاثنين، يا اما طب الاسنان يا اما العلوم. قلت لا، طب الاسنان مش عايز. انا هروح لكليه العلوم. فلما رحت كليه العلوم سالت عن بيدرسوا ايه، فقالوا لي كيمياء وطبيعه ورياضه واحياء ونبات وحيوان وكذا وجيولوجي. انا قلت لهم جيولوجيا دي ايه؟ كنت ياميها ما اعرفش كلمه جوز يعني ايه. فقالوا لي يعني الناس اللي بتروح الجبل وجمع طوب. قلت ايوه انا عايز من ده، لان من ايام الكشافه انا كنت عارف ان ده حاجه ظريفه جدا. ايام الكشافه كنت بتحب الصخور، فروحت على الكيمياء والجيولوجيا. قال الاستاذ الدكتور فاروخ الباز ان شيئين اثرا في حياته منذ الصغر، وهما البحر والنهر من ناحية، وانضمام حضرتك لفريق الجوالة من ناحية أخرى. تمام. فكيف أثرت في حضرتك هذه الأشياء؟ النهر والبحر كان فرع دمياط وأنا صغير جدا، والبحر كان البحر المتوسط في رأس البر. فما إحنا كنا صغيرين كنا نروح على النيل، وكنا نروح نشتري سمك أو نشتري جمبري أو نشتري كذا. كنت انا بفكر في السمك ده اللي عايش هناك عايش ازاي تحت المية، بيتنفس ازاي. فكده برضو الخبرة نحاول اعرف الحكاية دي ايه دي هنا. وبعدين نروح على رأس البر في الصيف نشوف الموج ده بالنسبة لي كان بدعة، تفرج عليه ايه اللي محرك المية كده وتروح وترجع، وبعدين تروح مين اللي بيزقها من بعيد. كنت تتساءل يعني ايه الحكاية دي، فين الناس، ايه الحكاية دي، الموج ده بيجيب ازاي، يقول لي كذا كذا. وسألت مرة والدتي قالت يا ابن الريح الهوى ربنا بيعمل كده. كم سنة دكتور؟ يعني 6-7 كده. سن صغير جدا. جدا. فده اللي كان خلى الواحد يبتدي يتمعن في أمور الطبيعة. نختار يا دكتور الأغنية اللي بتبدأ بحرف الألف. أول حاجة تيجي في بالي للمرحومة سيدة الغناء العربي أم كلثوم. أغنية أروح لمين. أنا كنت ويام جامعة أسيوط دي لما كنا بنقعد نسهر للساعة 2 بالليل، كان عندي راديو صغير خالص كده من اللي هو الواحد بيحط سماعة في ودنه هو بس اللي يسمعه، وكنت قاعد بالليل واحنا بنعمل الأبحاث بتاعتنا اشتغل اسمع الأغنية دي بالذات، كانت يعني بتنعشني. اللقاء التالي مع الفنانة نادية لطفي. الفنانة نادية لطفي من مواليد 3 يناير عام 1937. حصلت على دبلوم من المدرسة الألمانية عام 1955. تربعت نادية لطفي على عرش السينما، واستطاعت أن تخلق لنفسها أسلوبا متميزا في الأداء الدرامي، وقد قدمت أفلاما تعد من علامات السينما. فقدمت للسينما أول أفلامها سلطان مع فريد شوقي ورشدي أباظة، ثم توالت الأفلام وبلغ عددها نحو 86 فيلم، من بينها حبي الوحيد، عمالقة البحار، السبع بنات، مع الذكريات، مذكرات التلميذة، الخطايا، للرجال فقط، المستحيل، الخائنة، النظارة السوداء، عدو المرأة، الإخوة الأعداء، المومياء، على ورق سلوفان، بديعة مصبني. وقد قدمت للمسرح نادية لطفي مسرحية واحدة هي بنبكة الشر، وقدمت للتلفزيون مسلسل ناس ولاد ناس. ومن الجوائز التي حصلت عليها الفنانة نادية لطفي جائزة المركز الكاثوليكي عن فيلم السبع بنات عام 1961، جائزة من المؤسسة العامة للسينما عن فيلم أيام الحب عام 1968، جائزة من مهرجان طنجة، التقدير الذهبي من المغرب عام 1968، جائزة من مهرجان لوكاينو للشباب عن فيلم قاع الدمية عام 1970، التقدير الذهبي من الجمعية المصرية لكتاب السينما عن دورها في فيلم رحلة داخل امرأة عام 78. سمار الليالي معكم الليلة نانسي يا لطفي. يعني السمر بالنسبة لي ملوش شكل محدد، ممكن يكون مع كتاب، ممكن يكون مع أغنية، ممكن يكون مع أصدقاء، ممكن يكون في لقاء إذاعي زي دلوقتي برضو. هي بتتوقف على الظروف وعلى اللقاء بشخصية، سيان كانت شخصية طبعا لازم أساسا تكون صديقة، يعني شخصية أدبية مثلا، فنية، ممكن تكون برضو طبية، أي مهنة يعني، بس لازم تكون فيها الصداقة أساسا. يعني سلام سلام على الناس الحلوين، والسلام على بلاد الحلوين، سلام على الناس الحلوين، والسلام على بلاد الحلوين، المبسوطين الطيبين السهرانين الفرحانين، حلاوة الحلوين الناس الطيبين، حلاوة الحلوين الناس الطيبين. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني على الحلوين، يا المستمعين مش في حاجة لتعريف أو لمعلومات، لأن في صداقة تربطنا كبيرة، لكن برضو يعني حأوجز. بدايتي كانت في فيلم سلطان، وكان دور صحفية، وده أول بدايتي كان مع الأستاذ نيازي مصطفى. بعد كده ابتديت يعني أحب العمل السينمائي، وتدرجت صلاح الدين، عمالقة البحار، مذكرات الميزة، ومشينا بقى في خط كبير إلى آخر المشوار لحد دلوقتي. يمكن قدر، يمكن حلم اتحقق، والاتنين أنا بعتز بيهم وبعتبرهم نعمة ربنا وفقني فيها وحققها لي. لكن كانت صدفة، صدفة في لقاء مع الأستاذ رمسيس نجيب، وكان بيعد الفيلم سلطان، وكان مفروض مطلوب دور صحفية، وبيدوروا أو رأوا أن يكون الشخصية تكون وجه جديد، بحيث أن بالنسبة للمشاهد تكون مقنعة، غير يكون وجه له أدوار سابقة يعني. فرشحني وكلوا الفضل في بداية دراساتي من ناحية الفنية مع الأستاذ فاخر فاخر، وبردو الأستاذ عبد الوارث عسر، مدام راتل في الإلكا والفوناتيك، وابتديت طريقي بالتمرين طبعا. بعد كده اكتسبت خبرة. يعني ولا شك أي شخصية يعني خارج حتى العمل الفني بتؤثر، والإنسان إذا تأثر فبيؤثر هو كمان، يعني بيبقى أخذ وعطى. فممكن تكون شخصية عابرة وملهاش مواصفات، يعني مثلا في شخصية كانت مرة وأنا ماشية في سيدنا الحسين، في عيني كده وقعت على ست وبتعمل قهوة وشاي على الرصيف، ما عرفش توقفت عندها. مع بعدين في فترة يمكن كان لها فضل في دور شهرت في لمحة منها، في احساس بيها في جزء من لبسها اختزن عندي، فكان لها تأثير بالنسبة لي. ويمكن أنا هي ما تعرفنيش وأنا ما عرفهاش، لكن كان لها تأثير في نموذج بعدين يمكن بخمس ست سنين لما عملت شهرت. برضو بالنسبة للسمان والخريف، أنا عشت فترة كبيرة من حياتي في اسكندرية، ويمكن كان أحيانا في يعني في الواحد بالليل كان ينزل يتمشى على الكورنيش، ويمكن برضو ما كانش في ذهني في يوم الأيام إن أنا هأدي دور ريري، لكن شفت النماذج دي كانت على الكورنيش فدول لهم برضو فضل. غير طبعا مثل أستاذ يوسف شاهين في بدايتي أعتبره يعني أستاذ، أو كان له فضل في تنويري بمفهوم القيمة الفنية والأداء، وتعب معايا قوي قوي لأن كنت طبعا جهل فظيع بالعمل السينمائي. بذكر في حب إلى الأبد كان في مشهد مفروض أني بكتب جواب وعقبه بنتحر، فمفروض أن وأنا بقرأ الجواب أن أكون متأثرة وبعيط، فيقرأ لي الجواب يقول لي عيطي، ما أقول له أنا مش حاسة عاوز أعيط، يقول لي طيب فريدي ان ابنك مثلا عيان، اقول له بس انا عارفه ابني مش عيان. طب فريدي مامتك تعبان، انا عارفه مامتي مش تعبان، فيوقف الشغل. لكن كان له فضل في ايه؟ ان بعد كده علمني ان ما تاثرش بفكره عندي انا، اذا ما كانتش الشخصيه تؤثر فيا وتخليني انفعل بيها واعيشها، فممكن ايه انفعل بيها فيبقى ليها تكوينها وتمثيلها واعاده طرحها في العمل السينمائي. فكان يقعد يقرا لي الجواب، انا بذكر قرا لي الجواب لا يقل عن 16 مره، واذا قرا قال مش بتاثير وهو يعيط قال انا مش ممكن اتاثر. فطبعا كان يعني عنده صبر فظيع جدا ولا ايوب. يعني ايه اللي جابك؟ كنت جايه ازور واحده صاحبتي، نزلت بالتاكسي قدام الفيلا، طلعت مش هي، قعدت ادور على الفيلا تهت ونزلت المطر، شفت النور من بعيد قلت اجري على هنا. ما عندكش فستان؟ ايه فستان؟ ايوه اي حاجه البسها عشان اغير هدومي هموت من البرد. ايوه بس انا ما عنديش فستان. البنت اللي فوق الستات انت مش متجوز؟ لا يا فندم. مالكش اخت؟ لا يا فندم، انا عندي هنا حسين من ال بني وكامل صاحبي بس بيمشوا الساعه 9. دول مالهمش فساتين هنا؟ فساتين؟ اسمحي لي اجيب لك بيجامه لو سمحت بسرعه حسين هموت من البرد. واجيب لك كمان فطر؟ ايوه. حاضر حاضر. انت بتقرا العيس الايوبي؟ لا بكتب لي. تكتب لي؟ اي علشان انا عيسى الايوبي. انت عيسى الايوبي؟ انت اللي بتشتمنا وتهاجمنا في الاذاعه والتلفزيون؟ ايوه. مش معقول انت بتضحك عليا. بقول لك انا يا ستي، انت عدو المراه؟ ده بيقولوا عليه راجل عجوز ووحش ومكعب، وانت بالعكس شكلك لطيف جدا ودمك خفيف خالص، وخصوصا لو انت مكشر. انت زعلت؟ انا متاسفه، انا كنت بتكلم جد، انت فعلا انسان لطيف خالص وارائك بتعجبني. انت مش مصدقني؟ ده انا حتى كنت عاوز اطلب منك اخر كتاب ليك لاني مش لاقياه في السوق. لذلك انا ما بتفرج مثلا على فيلم ليا، مثلا زي من فتره كده كانوا بيعرضوا اسر الشوق، انا استغربت مين دي، فاعتقد ان انا غير قادره ان انا اعيدها تاني، وانا ما احس احساس ما يعني ما احبش افقد بكاره هذا الاحساس، فما اقدرش اعيده مره اخرى. أعزائي المستمعين بالكاتب المسرحي بهجة قمر، وهو من مواليد 27 من شهر يوليو عام 1937، ومن أشهر كتاب الكوميديا لمسرح القطاع الخاص. بدأ كتاباته بهجة قمر بأعمال لمسرح التلفزيون، وكان أول أعماله هو ممنوع للشباب، وبعدها كتب معظم مسرحيات فرقة الفنانين المتحدين التي شاركه في كتابتها صاحبها سمير خفاجي. ومن أهم المسرحيات التي كتبها أو شارك في كتابتها أنا فين وانت فين، أنا وهو وهي، حواء الساعة 12، الزوج العاشر، قصة الحي الغربي، العيال كبرت، إنها حقا عائلة محترمة، سيدة الجميلة، ريا وسكينة، علشان خاطر عيونك. وبالنسبة للتلفزيون فقد قدم عدة مسلسلات، من بينها الشاهد الوحيد، عيون، الصول مجاهد. وأما السينما فقد قام بكتابة السيناريو والحوار لأكثر من 50 فيلما كوميديا، كان آخرها فيلم شويش نص الليل. وآخر أعماله المسرحية مسرحية اتنين شبه بعض، كما انتهى قبل رحيله من مسرحية شارع محمد علي التي قامت ببطولتها الفنانة شريهان مع الراحل فريد شوقي. وقد رحل عنا الكاتب المسرحي بهجة قمر في الثالث من شهر يناير عام 1989. نجوم النجوم، نهى العالمي، الكاتب المسرح الأستاذ بهجة قمر، من هو نجمك المفضل في مجال الكتابة للمسرح؟ علي سالم. ليه؟ لأنه كاتب جيد بيتناول أفكار مصرية 100% وبيعرضها بأسلوب بسيط يفهمه الطفل وفهمه الشاب وفهمه الراجل العجوز. من هو المخرج المسرحي المفضل لديك؟ سمير العصفوري. من هو نجمك في المسرح كممثل؟ عادل إمام. وممثلة؟ شويكار. ليه؟ لأنهم مخلصين جدا في شغلهم. تعاملوا معاك قبل كده؟ تعامل معايا عادل إمام من خلال رؤيتي له وهو بيحضر أعماله، لكن كمسرح ما اشتغلناش مع بعض غير مرة زمان قوي، كنا كلنا في بداية حياتنا الفنية، أنا كمؤلف وكممثل اشتغل دور صغير قوي، وكان واضح مدى الجهد اللي بيبذله. لكن بعد كده لأن احنا باستمرار بنلتقي شفت هو بيحضر أعماله وشفت مدى الجهد اللي بيبذله، وشويكار كذلك شويكار بتهتم بأدق التفاصيل في عملها، وعلشان كده بتحضر لها عمل جديد. عشان كده بحضر لها عمل جديد. نجمك المفضل في السينما كممثل؟ نور الشريف. وممثلة؟ فاتن حمامة. ومخرج؟ حسن الإمام. ليه؟ وأنا أعلم أنه في عمل جديد بينكم. لا مش لا مش عمل جديد صدقيني. حسن الإمام مهما قيل فيه فهو مدرسة في السينما المصرية، وراجل تحس بمصريته وبوصماته. يعني أنا لما تعرضي عليا تلات أربع مشاهد تلات أربع مخرجين أقدر أقول لك وأنا مطمئن إن المشهد ده إخراج حسن الإمام، له شخصية في في في عروضه وله مصريته الواضحة المميزة لجميع أعماله، وثم إنه بيجيد اختيار المواضيع ويجيد اختيار الممثلين اللي بيؤدوا هذه المواضيع. الموضوع بيكون مكتوب من مؤلف، يعني هو ما بيجيش بقولك أنا عايز الموضوع الفلاني. ممكن يرفضه. ما هو اختياره بيجي من خلال مؤلف وممكن يرفضه. إنما لما بيقول إن الموضوع ده كويس تأكدي حضرتك إن الموضوع بيكون كويس. نجمك المفضل في مجال الرياضة، أي نوع من أنواع الرياضة؟ محمود الخطيب رغم إني زملكاوي، لكن أنا بحس إن محمود الخطيب ربنا يديله الصحة فرقة بحاله، فمعجب بيه جدا رغم إني زملكاوي ومتحمس كمان. نجمك المفضل في مجال الرواية؟ إحسان عبد القدوس. ليه؟ لأنه شباب رغم إنه عجوز. ومن الجيل الجديد؟ مع الأسف مفيش. مع الأسف. الأستاذ بهجت أمر، نجمك المفضل في مجال الفن الإذاعي؟ أمل فهم. والفن التلفزيوني؟ فريال صالح. وفي مجال الإخراج التلفزيوني؟ يوسف مرزوق. ليه؟ معرفش، أنا أحب أصلي دايما الجهد والإخلاص، ويوسف مرزوق برضو من المخرجين المدققين قوي اللي يحب يقعد مع المؤلف، يعني هو متعب ومجهد لكن بتكون النتيجة العمل بيبقى جميل جدا. وبعدين يوسف بيحب الناس اللي بيشتغل معهم وبيخليهم يحبوه، ومن خلال هذا الحب بيطلع العمل له طعم مختلف عن بقية الأعمال الأخرى. تعاملت معاه من خلال كم عمل؟ مش كتير، إنما هو صديق حميم يعني، تعاملنا مع بعض زمان يعني يمكن عملين ثلاثة، لكن خلاني أحس بأن المخرج بحبه للناس اللي بيشتغل معاهم ممكن يوصل بيهم لنتيجة جيدة جدا. نجمك المفضل في مجال التمثيل التلفزيوني؟ مش عارف الحقيقة، أنا أصلي يعني برضو مش عايز أقول لك أكتر من من من واحد، إنما ممكن أقول لك صلاح السعداني. صديق ليك صلاح السعداني؟ اه صديق ليا، بس ده مش معنى كده انا بجامله. وممثله تلفزيونيه؟ ممكن اقول هناء ثروت. استاذ بهجت قمر، نجمك المفضل في مجال التاليف الغنائي، وانا اعلم انه ليك محاولات زجليه. لا يعني محاولات شخصيه بسيطه، انما انا نجمي المفضل في كتابه الاغنيه استاذ عبد الوهاب محمد. وتعاملت معاه في اغلب مسرحياتك؟ ايوه، لان عنده حس درامي عالي جدا. في التلحين؟ بليغ حمدي. وهو يتولى كل أعمالك المسرحية تقريبا تلحينا؟ تقريبا. كصوت رجالي؟ المرحوم عبد الحليم حافظ. ومن بعد عبد الحليم ومن قبل عبد الحليم؟ قبل عبد الحليم أستاذ محمد عبد الوهاب، بعد عبد الحليم صدقيني ما بعرفهمش من بعض. واللقاء التالي مع المخرج الإذاعي عبدو دياب، وهو من مواليد عام 1938، حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم دراما عام 1961. التحق بالعمل بالإذاعة عام 62، وعمل كمخرج مساعد للمخرجين محمد توفيق، بابا شارو، يوسف الحطاب، وتعلم منهم كيف يكون المخرج دارسا ومثقفا وواعيا. شغل عبدو دياب العديد من الوظائف، من أهمها المدير العام للبرامج الخاصة بالبرنامج العام، وقد كان أول عمل أخرجه للإذاعة ابن البلد، وكان من تأليفه عام 64. كتب برنامج أحسن القصص بعد أن أعطاه المخرج الكبير يوسف الحطاب الفرصة لكتابة برنامجه. أول مسلسل أخرجه للإذاعة مسلسل صبرة عام 65. كتب 25 تمثيلية للأطفال من إخراج الرائد بابا شارو والأستاذة فضيلة توفيق. في يناير عام 73 تقدم فكرة برنامج أغرب القضايا من إخراجه، وكتب نحو 643 حلقة على مدى 30 عاما. كتب للتلفزيون عدة مسلسلات من أهمها حارة السعادة، بهلول، يا ليل يا عين. أخرج عبد دياب نحو 50 سهرة درامية بالإذاعة، كما قدم أكثر من 64 خماسية، 25 سباعية، 44 مسلسل إذاعي. من أهم المسلسلات الإذاعية التي أخرجها صبرة، من أجل ولدي، المغنيات العرب، المعدية، أزواج لكن غرباء، عاشت للحب، الماضي والحب، الربيع والحب، المسلمون والإسلام، أمواج القلق، قطار الحب، ثم تشرق الشمس، رحلة بلا نهاية، شلبي فوق السحاب، والشمس لما تضحك. كتب وأخرج العديد من البرامج، من أهمها عائلة مرزوق، من الأدب الإفريقي، حاجة تفلق، أديب وجائزة، خالتي بمبا. حصل على عدة جوائز، منها جائزة الإخراج المتميز عن برنامج أغرب القضايا عام 85، جائزة أحسن مؤلف من مهرجان الإذاعة والتلفزيون عام 98، حصل على الترتيب الأول في استفتاء بحوث المستمعين عن برنامجه أغرب القضايا، وقد رحل عن عالمنا في 3 يناير عام 2003. لو أقدر أحقق كل أحلامي. أحلام الأستاذ محجوب. نعم يا أخويا. أحلام الأستاذ محجوب، تأليف فوزي البارودي، إخراج عبد دياب. أختك خطبت لك عروسة. مش ممكن، خطبت لي أنا وحتشوفها دلوقتي. هي مستنيانة، إنما عروسة إيه؟ على الفرازة. أيوة يا شاكر، على الفرازة. ناوي أختك بقى؟ ومين قالك يا نبوية إني عاوز أتجوز؟ إيه؟ الله، أنت بتقول إيه؟ نبوية؟ الحقيني يا نبوية. مالك يا أستاذ محبوب، حاسس بحاجة؟ بحاجة واحدة بس. قول لي يا شاكر بيه، حضرتك مش طلبت من نبوية تختار لك عروسة؟ أيوة يا أخويا طلب، قبل ما يسافر قال لي كده بعظمة لسانه. هو أنت صدقتي؟ نعم يا صدقته بس دي. استنى استنى بس، أنت يا محبوب استنى. استنى إيه بس؟ شاكر يا أخويا، انت عارف ان انا نفسي اشوفك متجوز ولك اولاد، والاولاد لسه بدري قوي على الموضوع ده. ليه يا شاكر بيه؟ الجواز استقرار. ايوه اهو، عشان الاستقرار ده انا ما اقدرش اتجوز. انا كل يوم في بلد شكل. طب تشوفها يا شاكر. سيبكم بقى من الموضوع ده وخلينا نتكلم في المشاريع اللي انا جايبها. شفتي يا ست نبوية؟ اقول لك ما يصحش، نستنى. تقولي مش عارفه ايه وايه وايه. هو يعني احنا كنا خلاص قدمنا شبكه، ويعني حتى لو فرض بالبساطه دي الموضوع ما فيهوش حاجه يا استاذ محجوب. انت لما هتعرف اللي انا جاي علشانه هتعذروني. ما عنديش دقيقه واحده اضيعها عشان الحق ارجع. انت هتسافر تاني؟ طبعا، انا جاي اتفق على شويه مشاريع مهمه واخد موافقه وارجع تاني. أنا ورايا أشغال كتيرة. مشاريع مهمة هنا؟ تقصد يعني هتفتح هنا شركة من شركاتك؟ شركاتي طبعا، بس عاوز ألاقي شركة معايا. على العموم ده موضوع هكلمك فيه بعدين، في ترتيب كويس علشانك. ترتيب إيه؟ بس لما نوصل الأول. أي بس بقول يا شاكر بيه، يعني الناس اللي منتظريننا وعزميننا على الغدا دول. وبعدين يا أستاذ محجوب، قلت لك ما عنديش دقيقة أضيعها. إيه رأيك بقى في المشروع ده؟ مشروع عظيم فعلا. لا، ومكسبه ممكن يغطي تكاليفه في أقل من 5 سنين. أيوة بس ده تمويله كبير. ما هو عشان كده لازم أدور على شركة يقتنعوا بالمشروع ويساهموا فيه. نعمل إعلان. إعلان إيه يا أستاذ محجوب؟ على العموم أنا عندي خطة وعارف أنا حنفذها إزاي. وأنا تحت أمرك يا شاكر بيه. طبعا أنت هتكون معايا، دورك هيبتدي من بكرة. من بكرة؟ لا يعني مش من بكرة بالضبط، لكن بعد أيام. في خطوات هعملها أنا الأول. طب أنا بقى هقدر أفيدك بإيه؟ تفيدني بإيه إزاي؟ ده كلام يا أستاذ محجوب، أنت مش عارف قيمة نفسك. أشكرك يا شاكر بيه، أشكرك. أنا والله عندي إمكانيات كبيرة قوي. عارف يا أستاذ محجوب عارف. على العموم يا شاكر بيه، أنا مستعد أحط كفاءتي وخبرتي تحت أمرك. أنا يحصل للشرف يا أستاذ محجوب، كفاية تكون معايا بمنظرك الفخم ده، وخصوصا وانت راكب العربية. شاكر بي، انا كنت عاوز يعني. ايوه يا استاذ محجوب، انا تحت امرك، ايه اللي انت عاوزه؟ لا بس بخصوص العربية يعني. العربية مالها؟ اصل يعني الناس، انا ما كنتش عارف يعني. اتكلم يا استاذ محجوب، مالك متردد ليه؟ لا يعني الناس فاكره انها بتاعتي وكانت عامله لي جو هنا، وكنت عاوز اسال يعني انت ناوي. فهمت، اطمن يا استاذ محجوب، العربيه هتفضل معاك. صحيح يا شاكر بيه، صحيح طبعا. واذا كنت عاوزني اكتب لك مبايعه بيها انا مستعد. انا متشكر قوي، متشكر جدا، واوعدك اني هسدد ثمنها. سيبك من الموضوع ده وخلينا في المهم. انا تحت امرك. انا عاوزك تحضر استقالتك وتبقى جاهز. احضر استقالتك؟ طبعا، ما هو بعد ما نتفق على المشروع لازم يكون في مكتب ومدير يتابع العمليات والاتصالات والحاجات الكتيره دي. انا على العموم مجهز كل حاجه، وهفهمك انت تعمل ايه بالظبط. يعني انا هتبقى الوكيل بتاعي ومدير المكتب للشركه هنا، وطبعا المرتب 4 أضعاف مرتبك الحالي. من بكرة هقدم استقالتي. طب مش لما نتفق الأول مع الشركة ونقنعهم بالمشروع؟ أنا واثق إنك هتتفق وهتقنعهم كمان. أيوة، أنا عاوز الثقة دي. وهمتك بقى لما أخدك معايا تقابلهم، عاوز أشوف الحماس ده. على العموم أنا هفهمك تعمل إيه. سامي، انا مش عاوز اسمع حاجة تاني عن الموضوع ده. ايه يا نادية، انت زعلانة ولا ايه؟ وحزعل ليه؟ انا ما كنتش واخده الموضوع جد وما حصلش حاجة. لا انا متأكد انه لازم حصل لهم حاجة. انا عارفة ايه اللي حصل. هم اتصلوا؟ لا بس بستنتج الموضوع اننا بوية اتسرعت، وطبعا شاكر رفض. يبقى غبي. مرسي، ولو اني مبسوطة ومعجبة من تصرفه ده. الجواز بالطريقة دي خلاص كان زمان. نادية. نعم. مش من الواجب برضو نسأل عليهم؟ سامي أرجوك يا نادية. سامي نادية، علشان خطري، دي فرصة علشان أسافر واشتغل برا. على حساب كرامتي؟ وهو يعني لما نسأل عليهم يبقى فيها. طبعا، معنى سؤالك ان احنا بنفرض نفسنا عليهم. لا انا حسأل بطريقة تانية، ما تنسيش الأستاذ محجوب. انت حر، بس أرجوك ما تدخلنيش في الموضوع ده تاني، أرجوك. سعادة البيه المدير، الحمد لله على السلامة. سعادة البيه، الحمد لله على السلام. ازيك يا عوضين؟ ها كله تمام؟ تمام التمام يا بيه. قولي يا عوضين. نعم يا بيه. لو جات لك شغلانة في مصر تقبل؟ ايه مين؟ وسيب بلدنا يا بيه. دي شغلانة كويسة وحتاخد مرتب كبير. لا يا بيه، مستورة والحمد لله كده رضا قوي. انت حر، انا كنت بدور على مصلحتك. وايه الموضوع يا بيه؟ فهم. خلاص اسكت. العربية اهي، طبعا عارف هتعمل ايه. عارف يا بيه، هغسل العربيه وانام تحت الكاوتش اخليه زي الفل. امال ايه حاجه ما انا افهمها يا طاير. خلاص اعمل لك كمه وحصلني بالقهوه. حاضر يا بيه. هو ماله النهارده؟ ايه اللي جرى لي يا اخوان؟ ايه دي؟ صباح الخير. صباح الخير يا سيادة المدير. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. أنا شايف سيادتك النهاردة مبسوط خالص. ولا مبسوط بس يا سيادة المدير. سيادتك بتقول ايه يا بيه؟ أيوة يا عم منصور أفندي، أنت هتبقى المدير العام للفرع هنا. نعم، المدير العام للفرع هنا. صباح الخير يا فندم. تعال يا محسن، تعال شوف سعادة البيه المدير بيقول ايه. خير يا سعادة البيه. ازيك يا محسن افندي يا حضرة الوكيل. الله، هو الاستاذ عبد المقصود اتنال؟ كده يا محسن فندم. الأستاذ عبد المقصود هيبقى المدير العام للفرع هنا، وطبعا انت هتبقى الوكيل. ألف مبروك يا أستاذ عبد المقصود. لكن سيادتك يا بيه. أيوة بيه، فهمنا. أنا هستقيل. تستقيل؟ إيه مالكم؟ أنا هتعين مدير لأكبر وأعظم مشروع، شركة أجنبية يعني. أيوة، مرتب 4 أضعاف مرتبي الحالي. ألف مبروك يا سعادة البي، ألف مبروك. بقول لكم إيه، تحبوا أشوف لكم شغل معايا؟ صحيح بي. بقول لكم أنا اللي هبقى المدير. احنا رجالتك يا بيه. خلاص جهزوا نفسكم. لا مؤاخذه يا بيه، حضرتك يعني كل حاجه هتعرفها بعدين يا ابو حسين افندي. لا بيه، انا بسال على موضوع بسيط كده. المتحصلات سيادتك سلمتها؟ المتحصلات؟ ايوه يا بيه، مش سيادتك سلمتها المتحصلات؟ افتكرت. طب لو سمحت سيادتك تديني بس الاوراق. يا خبر، ده انا نسيت الفلوس في الخزنه عندي في البيت. حضرتك بتقول حاجه يا بيه؟ ايوه يا محسن افندي. الاوراق يا بيه عشان نسدد الدفاتر. الاوراق اصلي نسيتها. الله يكون في العون يا سعاده البيه. فعلا يا استاذ عبد المقصود، حصلت حاجات امبارح تخلي الواحد مخه يتلخبط. ايوه، والشاكر بيه اخو المدام وصل بالسلامه. ايوه وصل وموجود هنا، وهخليكم تقابلوه. يحصل لنا عظيم الشرف، عظيم الشرف يا سعاده البيه. بقول يا بيه. ايوه يا محسن افندي. ايه عايز ايه؟ ابعت عوضين يجيب الاوراق. ومستعجل ليه يا محسن افندي؟ انا ورايا مشوار مهم، وبعدين هبقى اجيب الاوراق. امرك يا بيه. اسمع يا منصور افندي. ايوه يا سعاده البي. انا ورايا مشوار مهم، خلي بالك يا سياده المدير. الف سلامه يا سعاده البي. رجعك بدري يعني؟ مش عارفه ليه كده، تخليني انسى الفلوس. وهم يعني هيروحوا فين يا محجوب؟ فين شاكر؟ لسه نايم. طيب انا هاخد الفلوس واروح اسلمها. تسلمها فين؟ هسلمها في مصر. ايه فيه مانع؟ طب مش يمكن شاكر اخويا يكون عايز يسافر معاك؟ الله، انت مش عاوزاه يفضل معاك النهارده؟ طبعا، ده انا حتى بعت الوضع عوضني يجيب لنا شويه حاجات، هعمل له اكله حلوه. ايوه خلي بالك منه كويس قوي انا بويه. ايه ده، انت هتوصيني على اخويا؟ لا مش قصدي، بس الراجل كتر الف خيره جايب لنا مشروع مهم هيرفعني السما. فكرتني يا محجوب. فكرتك بايه؟ ايه مالك، ما تتكلمي. قول لي يا محجوب، ايه لما هتبقى مدير للشركه بتاعت اخويا هتعمل ايه؟ هعمل ايه؟ قصدك ايه؟ قصدي يعني مش واجب برضو تجيب لي عربيه؟ عربية نبوية؟ عربية باسمي يا محجوب، وتعلمني السواقة. يا ستي لما تتعلمي تقري وتكتبي الأول يبقى حلها ربنا. لا، قبل أي كلام قول إنك موافق ولا خلي أخويا. لا أخوكي. أخوكي. خلاص أنا موافق. ايه مالك يا محجوب، تزعق ليه؟ الفلوس يا نبوية، الفلوس راحت فين؟ ما تدور كويس، دور كويس يا محجوب. دور فين؟ الخزنة قدامك فاضية. اتسرقنا يا نبوية، اتسرقنا. أعزائي المستمعين، أرجو أن تكونوا قد سعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة، وحتى نلتقي معكم الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم منا أحلى المنى وأرق تحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. من كنوز الإذاعة.